شرط بكلمة كن فيكون، ولكنه سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا الأسباب الشرعية التي يجب أن نتخذها في الجهاد في شيخنا المعذرة منكم، الصوت يتقطع كثيرا شيخنا. تدافع أنت يكون وفق الشرع وأن تتخذ بالأسباب الظاهر أو الباطلة من الإخلاص والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ونحو ذلك، السلام عليكم شيخ الحبيب، الصوت قطعوا ذلك العدة وإعداد العدة للجهاد في سبيل الله ودفع الكفر الكافرين، وحتى يكون الدين كنا أبدا إذا انتصر دائما يصاب بشيء من العلو، شيء من الغرور، شيء من العجب، عياذا بالله، والنفس يعني تأمره بهذا، فيكسر الله سبحانه وتعالى هذا فإذا انكسر العدو انكسر فإذا انهزم العدو وانكسر يعني ظهرت فيه من إذا انكسر وانهزم ظهرت نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وتحقق وعده لهم، واستحقوا بذلك يعني وزادوا من شكر الله سبحانه وتعالى، فكانوا بين الصبر والشكر. والكفار إذا حصل لهم شيء من الانتصار فإنهم يصيبهم الغرور والعلو والطغيان، فحينئذ يستحقون الهزيمة، وهكذا دوليك حتى تكون العاقبة للتقوى. فلذلك

فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة أو بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلاها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال، إن هذا الكلام للزهري ما زال ربما، نعم أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. الله الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، هذا الحديث حديث عظيم، يبين ما هو الواجب على ولاة الأمر من دعوة التوحيد. فقال: من كان يعبد الله فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وفيه رد كذلك على الصوفية، حيث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي وأنه موجود ويأتي ويحضر الحضرة الصوفية عند ذكرهم ورقصهم وعبثهم، يأتي ويظلمون المكان ويرون ضوءا في المكان، ومثل هذه الخزعبلات والأمور الشيطانية هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له علاقة بها. وفي كذلك تثبيت المؤمنين، نعم لا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصيبة، لذلك من ابتلي بمصيبة فإنه ينبغي يعني أن يتعزى برسول الله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتذكر مصيبته به. ولكن عمر رضي الله عنه عندما حصل ما حصل لم يستطع إلا أن يقول إنه لم يمت وأن الله سيعيده إلينا، ومثل هذه الأشياء كان الصحابة كلهم على ذلك بما فيهم عمر، حتى جاء أبو بكر وحده. ففيه هذا دليل على أن قول الجمهور لا يعتد به وإنما يعتد بالدليل، فالحق والصواب والجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. ولذلك أبو بكر لما كانت معه الآية ووقف وصمد وثبت وحده وذكر الدليل أذعن الجميع إليه وكان الجمهور على خلافه. وفي فضل عظيم لأبي بكر من جهة علمه ومن جهة ثباته في هذه المواقف، يعني المواقف الفتنة ومواقف الشديدة، كان أبو بكر رضي الله عنه لذلك، وكما وقف أيضا للمرتدين وأيضا في هذه الفتنة. فأهل العلم يعني هم أبصر الناس في الفتن وأعلم الناس عند نزولها، ولذلك يأتيهم الله سبحانه وتعالى العلم والبصيرة ويلهمهم رشده. نعم نعم أحسن الله إليكم.

لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين والجهاد في سبيل الله هذا واجب، حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب على المسلمين أن ينتظروا عدوهم حتى يداهم بلادهم ليقوموا، فواجب عليهم أن يلحقوا بهم وأن يطلبوهم لأجل نصرة الدين والدخول في هذه يعني الأمور بشيء من الصلح وكذا معهم، هذا لا بأس به إلى حين، ولكن بقصد الإعداد وتقوية البلاد وتقوية المسلمين وبالعمل بالشرع حتى يتيسر لهم القيام في الوقت المناسب. وأما أن يلغى الجهاد من أذهان أولادنا ومن أذهان حكامنا فهذا خطر عظيم جدا على الأمة، وكلها ذل وهوان عياذا بالله. وهذا الذي والتاريخ يعني أكبر شاهد على هذا، غير الأدلة الشرعية التاريخ يشهد بهذا، بأن الأمة ما تركت الجهاد في وقت من الأوقات أو في بلد من البلاد إلا أذلها الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلني ربي على الأنبياء، أو قال على الأمم بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن إخواننا مسألة الجهاد، هذه مسائل الجهاد وإعلان الجهاد وغير ذلك، هذا لا يكون كما يفعله هؤلاء السفهاء أن يقوموا يقول نحن جماعة جهاد وأنت فلان أنت الأمير وأنت كذا، ولا بعض هؤلاء الشلة الخربانة الفاسدة هذه التي تذهب إلى مكان يقول نحن نعلن النذير العام ونعلن الجهاد وكذا، هذا كلام فاضي ومخالف لشرع الله ودين الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، فلا قتال بلا إمام، هو الذي يحمل هذه الراية وهو الذي يرفعها وهو الذي يعني يقاتل الناس من ورائه، سواء قاتل هو بنفسه أو أرسل جيوشا أو أمر بذلك، فهذا الذي يكون. أما الجهاد بالطريقة العشوائية هذه وبالطريقة هؤلاء الجهلة فهذا ليس من الجهاد في شيء، بل هذا فوضى. وذكر أهل العلم أن الجهاد والسلم وهذه كلها بيد الإمام، وأنه متى قام أحد الناس دون الإمام بها أنه يعزره بسبب أنه افتيات على الإمام. نعم. ولو قصر هو أنت مثل الحدود، لو قصر في إقامتها ليس لأحد الناس أن يقيموا الحدود، وإنما هذا للإمام. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، وإني اختبأت شفاعتي

هذا كلام ابن كثير. لكن الشيخ أحمد شاكر يقول هذا التعليل غير جيد، لأن حماد بن سلمة راويه يعني عن عطاء سمع منه قديما قبل اختلاطه. يعني الذي أعلمه أن قصة الأكل من كبد حمزة لا يصح، ولا سيما أنه حكم عليها أنها في النار وقد أسلمت وهي صحابية، ولكن الروافض يدخلون على المسلمين من هذا، إلا أن في الجملة الحديث يعني له ما يشهد له، لكن هذا الجزء يعني الظاهر أنه ضعيف والله أعلم. نعم، هذا الذي يذكره شيخنا أيضا. وأيضا شيخنا يعني الذي أمر أو أوصى بقتل حمزة يعني هو جبير بن مطعم وليس هند بنت عتبة. نعم. إيه نعم. السلام عليكم. السلام. السلام. شيخنا الحبيب، لعل هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في فقه السيرة في الصفحة 276. جزاك الله خير. جيد. وأنت جزاك الله خير. نعم. أيضا نكتفي بهذا. نعم تفضل. أقول شيخنا أن يعني هند بنت عتبة يعني رضي الله عنها يعني لها من الفضل، ويعني امرأة تشير يعني الأخبار عنها أن يعني هي من فضليات النساء. لا شك. نعم. وقد لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وفيها لا يزنين، يعني وضعت يدها على وجهها وقالت ويا رسول الله أو تزني الحرة، يعني هذا يدل على إيش؟ على شرفها يعني وعلى عفتها. إيه نعم، فيبعد عنها جدا أن تفعل مثل هذا أو أن تنزل إلى ساحة الرجال يعني وإلى ساحة القتال مثل هذه القصص. نعم. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.